خذ ما صفا ودعي الكدار وكل الأمور إلى القدر إن الأمور جرى بها قلم على اللوح الأغار إن الأمور جرى بها قلم على اللوح الأغار في سابق العلم القديم من قبل إيجاد الصور ودع الهموم فإنها يا صاحبي محض الضرار يا صاحبي